بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أحذر كل من يسمع هذه الأشرطة أن يقرأ بالقراءات في كتاب الله عن طريق هذه الأشرطة، فهذه الأشرطة مهمتها شرح طيبة النفس في القراءات العشر، ولكن القراءات لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هناك كلمات لا بد وأن تؤخذ بالمشافهة والقراءة من الشيخ، كالتسهيل بين والتقليل والإمالة وياءات الإضافة وياءات الزوائد، وكيف تكون حركات المد وغير ذلك من القراءات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الشعراء والنمل والقصص، وقد قرأت متن سورة الشعراء والنمل والقصص في الشريط السابق، فارجع إليه إن شئت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. سورة الشعراء والقصص تبدأ بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاسم فطاسين مد لازم حرف مثقل عند جميع القراء، وميم مد لازم حرف مخفف، والمد اللازم يمد بمقدار 6 حركات. وأما طاسين فاتحة سورة النمل مد لازم حرف مخفف، وقيل إنها مد لازم شبيه بالمثقل بسبب الإخفاء هكذا. وأما طاء طبيعي حرف يمد بمقدار 2 حركات. وقد قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي في أوائل السور، فيقرأ أبو جعفر هكذا: طا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، بالسكت على حروف التهجي في أوائل السور جميعها، وقد شرحت ذلك في أول سورة البقرة هكذا. وأما بخصوص الفتح والإمالة، فإن طاء تقرأ بالإمالة طيسين عند المشار إليهم بكلمة صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا بالفتح قاسين هكذا. أقول بتوفيق الله تعالى. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: يضيق ينطلق لفظ الرفع ظن، وحاذرون أن تتكفى للخلف من، وفارهين كنز واتبعك، أتباع ضعن خلق فضل حركا. بالضم لك إذ كم فتى والأيكد ليكة كم حلم كصاد وقدي نزل خفف والأمير الروح عن حرم حلاء نسية بعد ارفعا كم وتوكل عما فاء نو كفى ظل شهاب يأتينني دفا. قوله يضيق ينطلق لفظ الرفع ظن، معنى هذا أن المشار إليه بالضاء من ظن وهو يعقوب الحضرمي قرأ الفعلين بالنصب في قوله تعالى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني عطفا على قوله تعالى أن يكذبوني، وقرأ باقي القراء ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بالرفع عطفا على الفعل في قوله تعالى إني أخاف، هكذا يضيق ينطلق لفظ الرفع ظن. وحاذروا لم تتكفى للخلف من، ومعنى هذا أن الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر كذلك قرأوا وإنا لجميع حاذرون بالمد، إلا أن هشام عن ابن عامر له الخلف يعني يقرأ هكذا حاذرون، وقراءته بعد ذلك أيضا حاذرون كباقي القراء، لأن باقي القراء قرأوا وإنا لجميع حاذرون. وحاذرون بالمد اسم فاعل، وحاذرون بالقصر صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، هكذا وحاذروا لم تتكفى للخلف من، وفارهين كنز، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كنز وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بالمد اسم فاعل. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بالقصر، وفارهين اسم فاعل، وفارهين صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، هكذا وحاذرون امدكتا للخلف من، وفارهين كنز، واتبعك أتباع ظعن خلق فضل محركا، أتباع ظعن، والمعنى المشار إليه بالضاء من ظعن وهو يعقوب الحضرمي قرأ بالمبتدأ والخبر في قوله تعالى قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، وأتباعك مبتدأ، الأرذلون خبر. وقرأ باقي القراء فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون بالفعل والفاعل، هكذا. وهاتان القراءتان تعرب حال مما قبله، هكذا أتباع ظعن خلق فضل محركا بالضم ند إذ كم فتى، بالضم ند إذ كم فتى، والمعنى المشار إليهم بقوله ند إذ فتى وهم عاصم ونافع وابن عامر وحمزة وخلف العاشر قرأوا إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء ولا إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى الطبع والعادة، أي عادتهم وطبعهم هكذا. وقرأ باقي القراء إن هذا إلا خلق الأولين بفتح الخاء وسكون اللام على معنى الاختلاق والكذب، وكأنهم يقولون له هذا هو اختلاق وكذب الأولين. هكذا خلق فضل محركة بالضم من إذ كم فتى، وهم عاصم ونافع وابن عامر وحمزة وخلف العاشر بالضم من إذ كم فتى، والأيكد ليكد كم حرم. والمعنى المشار إليهم بقوله كم حرم وهم ابن عامر ونافع وأبو جعفر وابن كثير، قرأوا كذب أصحاب ليكة المرسلين. وأيضا في سورة صاد وأصحاب ليكة، أصحاب مضاف وليكة مضاف إليه ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. كذب أصحاب ليكة. وقرأ باقي القراء كذب أصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة في سورة صاد بمعنى الإضافة والجر بالكثرة هكذا. وأما في سورة قاف والقرآن المجيد فقد أجمع القراء العشرة على قراءتها وأصحاب الأيكة بالكسر. إذن الخلاف الوارد في سورة الشعراء وسورة صاد، وهذا هو معنى قوله وليكة كم حرم كصاد وقتي نزل خفف والأمين الروح عن حرم حلا. والمعنى المشار إليهم بقوله عن حرم حلا وهم حف عن عاصم ونافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو البصري، قرأوا نزل به الروح الأمين. فنزل فعل ماض والروح فاعل والأمين صفة، نزل به الروح الأمين، وهذا على معنى المجاز، لأن الذي نزل القرآن في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء في التضعيف نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، باقي القراء قرأوا هكذا بتضعيف الفعل نزل به الروح الأمين عن حرم حلا أنف يكن بعد ارفعا كم، أنف يكن بعد ارفعا كم. والمعنى أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر الشامي، قرأ قوله تعالى أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم تكن لهم آية، وآية فاعل لأن تكن مأخوذة من كان الفعل التام، أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أن وما بعدها تؤول بمصدر بدل من آية، وبدل المرفوع مرفوع هكذا. وقرأ باقي القراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فآية خبر يكن لأن كان الناقطة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، آية خبر مقدم، وأن يعلمه أن وما بعدها تؤول بمصدر اسم يكن، إذ التقدير أولم يكن لهم آية علم علماء بني إسرائيل. هكذا أنس يكن بعد ارفعا كم، وتوكل عما فا، والمعنى المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر قرأوا بالفاء فتوكل على العزيز الرحيم، والمعنى إذا أنذرتهم فعصوك، إذا أنذرت عشيرتك فعصوك، فتوكل على العزيز الرحيم. وقرأ باقي القراء وتوكل على العزيز الرحيم بالعطف على ما قبله. وبهذا قد انتهى شرح سورة الشعراء. هكذا عم فا نو كفى ظل شهاب، سورة النمل نو كفى ظل شهاب. في قوله تعالى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، ظل شهاب نو كفى ظل شهاب، قرأ هكذا بالتنوين، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، كفى ظل شهاب. وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر ويعقوب الحضرمي ظل شهاب. وهكذا ظل شهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، قرأوا وكذا سآتيكم بشهاب قبس، وقبس بدن. وقرأ باقي القراء بشهاب قبس، بشهاب قبس على الإضافة، بشهاب قبس على إضافة شهاب إلى قبس. هكذا يقول رحمه الله تعالى فتوكل عن فاء نو كفى ظل شهاب يأتينني دفى. ومعنى هذا قرأ المشار إليه بالدال من دفى وهو ابن كثير، قرأ قوله تعالى يأتينني بنونين، يأتينني بنونين، النون الأولى نون التوكيد، والفعل مبني على الفتح يأتينني، والنون الثانية نون الوقاية. وقرأ باقي القراء بالإضغام أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. والنون نون التوكيد كثرت لمناسبة الياء، وحذفت نون الوقاية تخفيفا، فقرأ باقي القراء أو ليأتيني بسلطان مبين، وقرأ ابن كثير بنونين أو ليأتينني بسلطان مبين. سبأ معا لا نون وافتح الحكم فك زكى مكتنها شد فاكتضم، ومعنى هذا في قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأيضا لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، فكلمة لسبأ فيها ثلاثة قراءات هكذا، سبأ معا لا نون وافتح هل حكم، والمعنى أن البزي وأبو عمرو البصري قرأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، در بالفتح اسم ممنوع من الصرف، علامة على قبيلة سبأ هكذا، وقرأ باقي القراء لقد كان لسبأ، وأيضا وجئتك من سبأ اسم منصرف علامة على الحي، أي حي قبيلة سبأ هكذا، سبأ معا لا نون وافتح الحكم سك زكى، إلا أن قنبل قرأ بإسكان الهمزة وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية بسكون الهمز، ذلك لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف هكذا، وهذا هو معنى قوله سبأ معا لا نور وافتح هل حكم سك زكى، مكثنها شد فتح ضم، والمعنى أن المشار إليهما بقوله نهى شد وهما عاصم وروح عن يعقوب قرأ فمكث غير بعيد بالفتح، وقرأ باقي القراء بالضم فمكث غير بعيد، إذن فيها قراءتان فمكث لعاصم وروح، وباقي القراء فمكث غير بعيد هكذا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى ألا ألا مبتلى قف يا ألا وابدأ بضم اسجد روح تبغلى، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله روح تبغلى وهم الكسائي وأبو جعفر وروي عن يعقوب قرأوا ألا يسجدوا لله، ألا على معنى أن كلمة ألا حرف تنبيه أو استفتاح، ويا حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره ألا يا هؤلاء اسجدوا، وللقارئ أن يقرأ وأن يقف ألا أو يقف ألايا، ويبدأ بفعل الأمر وبضم الهمزة اسجدوا لله، هذه قراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس عن يعقوب ألا يسجدوا لله، وباقي القراء قرأوا ألا يسجدوا لله على معنى هذه الكلمة أن لا، فأدغمت النون في اللام فيقرؤون ألا يسجدوا لله، فإذا وقفوا يقفون هكذا ألا، ويبدأون بالفعل المضارع يسجدوا لله. وهذه الوقوف سواء كان في القراءة الأولى أو الثانية يسمى الوقف وقفا اضطراريا أو اختباريا، فليس وقفا اختياريا وإنما هو وقف اضطراري أو وقف اختباري. وعلى قراءتي ألا يسجدوا لله فتؤول أن بما بعدها بمصدر بدل من قوله تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم ترك السجود لله سبحانه وتعالى هكذا. وهذا هو معنى قوله يسجدوا، وابدأ بضم اسجدوا روح تبغلى. مكث معا نهى شد فتح ضم ألا ألا ومبتلا قف يا ألا وابدأ بضم اسجدوا روح تبغلى. يخفون يعلنون خاطب عن رقى، والمعنى المشار إليهما بقوله عن رقى وهما حفص والكتائي قرأ بالخطاب في قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة ويعلم ما يخفون وما يعلنون. وهذا التفات من الخطاب للغيبة أو التفات من الغيبة إلى الخطاب هكذا، لأن باقي القراء قرأوا ويعلم ما يخفون وما يعلنون. خاطب عن رقى والسوق ساقيها سوقهم الزقى سوق عنه، والمعنى أن المشار إليه بالزاي من زقى وهو قنبل عن ابن كثير قرأ هكذا وكشفت عن ساقيها بثقول الهمزة، وقرأ باقي القراء وكشفت عن ساقيها بإبدال الهمزة ألفا، وكذلك أيضا في سورة صاد فطفق مسحا بالسوق والأعناق هكذا قرأ قنبل عن ابن كثير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وكذا أيضا فاستوى على سوقه في سورة الفتح، هذه قراءة قنبل عن ابن كثير. وله وجه آخر أيضا فيقرأ هكذا فطفق مسحا بالسوق والأعناق فاستوى على سوقه، هذه قراءة قنبل عن ابن كثير. وباقي القراء قرأوا فطفق مسحا بالسوق والأعناق فاستوى على سوقه، وهاتان لغتان في هذه الكلمات الثلاث. وهذا هو معنى قوله وسوقهم الزقى سوق عنه. سوق عنه ضمتا تبيت لام تقولا ونوني خاطبا شفا، والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالخطاب وضم التاء وضم اللام في قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر بتاء الخطاب مضمومة واللام في تقولن أيضا مضمومة، والفعل عندئذ معرب بالنون ومرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، وحذفت الواو أيضا للتخلص من التقاء الساكنين. إذن أصل الفعل في قراءة حمزة والكتاء وخلف العاشر لتبيتوننه ثم لتقولونن، لتقولونن، فحذفت النون لتوالي الأمثال وحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. ومعنى هذا أنه قالوا لبعضهم احلفوا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وقرأ باقي القراء قالوا تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لنقولن ببناء الفعل على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. هذه قراءة باقي القراء غير حمزة والكساء وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله سأوقع عنه ضمتا تبيت لام تقولن ونوني خاطبا شفا. شفا ويشرك حما النل، شفا شفا يشرك حما النل. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حما النل وهم أبو عمرو ويعقوب وعاصم قرأوا الله خير أما يشركون بياء الغيبة. وقرأ باقي القراء الله خير أما تشركون بتاء الخطاب. وهذا أيضا التفات من الخطاب إلى الغيبة حسبما ورد قبل ذلك. هكذا يشرك حما النل فتح أن الناس أن مكرهم كفى ضعا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كفى ضعا وهم الكوفيون ويعقوب قرأوا بفتح الهمزة في قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم، أنا بفتح الهمزة. وتكون القراءة عندئذ توجيهها أن وما بعدها تؤول بمصدر بدل من قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة، بدل من كلمة عاقبة. وكلمة عاقبة فاعل لكان إذا كانت تامة، واسم كان إذا كانت ناقصة. وأن دمرناهم تؤول بمصدر بدل من قوله تعالى عاقبة أمرهم. هكذا. وقرأ باقي القراء فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم بكسر الهمزة على استئناف الجملة. وكذلك أيضا كفى ضعا قرأوا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن بفتح الهمزة كذلك على حذف حرف الجر بأن. والباء إما أن تكون باء التعدية وإما أن تكون باء السببية أي بسبب أن الناس. وقرأ باقي القراء أيضا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بكسر الهمزة على استئناف الجملة. وهذا هو معنى قوله يشرك حما النل أن الناس أن مكرهم كفى ضعا. ثم قال يذكر لم حد شذت دارك فيه أدرك أين كنز تهدي العمي فيه. ومعنى هذا في قوله تعالى أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قرأ أبو عمرو وهشام وروح عن يعقوب، قرأوا قليلا ما يذكرون، قليلا ما يذكرون بياء الغيبة وتشديد الذال، قليلا ما يذكرون هكذا. وقرأ المشار إليهم بكلمة صحب في سورة الأنعام وهم حفص وحمزة والكساء وخلت العاشر، قليلا ما تذكرون بتخفيف الذال. وقرأ باقي القراء وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن زكوان وشعبة ورويد عن يعقوب، قليلا ما تذكرون. وقد شرحت ذلك في سورة الأنعام، إن شئت فارجع إليه بتوفيق الله تعالى. هكذا بخصوص التخفيف والتشديد في الذال، هكذا يذكر لم حد شجد دارك في أدرك أين كنز، أين كنز. والمعنى أن المشار إليهم بقوله أين كنز وهم نافع وابن عامر والكوفيون قرأوا بل ادارك علمهم في الآخرة، وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بل أدرك علمهم في الآخرة، ومن وافقهم كذلك بل أدرك علمهم في الآخرة. إذن فيها قراءتان، فقرأ المشار إليهم بقوله أين كنز بل ادارك علمهم في الآخرة، وقرأ باقي القراء بل أدرك علمهم في الآخرة، أي تتابع علمهم. هكذا شغل دارك في أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهاد العمي نصب فلتا. والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ قوله تعالى في سورة النمل وسورة الروم كذلك، وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم، وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم بالفعل المضارع ونصب كلمة العمي على أنها مفعول، والفاعل ضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وباقي القراء قرأوا وما أنت بهادي العمي بإضافة اسم الفاعل هادي إلى معموله كلمة العمي، وما أنت بهادي العمي هكذا. وهذا هو معنى قوله أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فلتا. آتوه فاكسر وافتح الضم، آتوه فافتح واكسر الضم فتن عد. والمعنى أن المشار إليهم بقوله فتن عد وهم حمزة وخلف العاشر وحفص قرأوا وكل أتوه داخرين، وكل أتوه داخرين. وقرأ باقي القراء وكل آتوه داخرين على أنها اسم فاعل، آتوه اسم فاعل وآتوه فعل. هكذا قرأ أتوه المشار إليهم بقوله فتن عد وهم حمزة وخلف العاشر وحفص عن عاصم، وقرأ باقي القراء وكل آتوه داخرين. فتن عد يفعل حق وخلف سرتا كم يفعل حق في قوله تبارك وتعالى إنه خبير بما تفعلون، يفعل حق حقا وخلف صرفا كم حق المشار إليهم بكلمة حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة بخلف عنه قرأوا إنه خبير بما يفعلون، وقرأ باقي القراء إنه خبير بما تفعلون، ومعهم شعبة في وجهه الثاني هكذا. وهذا هو معنى قوله عد يفعل حق وخلف صرفا كم. وبهذا قد انتهى شرح سورة النمل، وأبدأ بتوفيق الله تعالى في سورة القصص. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يفعل حق وخلف صرفا كم، نري الياء مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاث وحذن، ورفعهم بعد الثلاث وحزن. ومعنى هذا نري الفتحان كم نري الفتحان، نري والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا في سورة القصص ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويرى بالبناء للفاعل ولكن مع الإمالة فيقرؤون هكذا ويري فرعون وهامان وجنودهما فاعل لكلمة يرى هكذا، وقرأ باقي القراء ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وجنودهما بالنصب مفعول للفعل ونري، والفاعل تقدير نحن يعود على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النون نون العظمة كم نري الياء مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاثة وحذن ضم وسك عنهم، والمعنى عنهم الضمير يعود على شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر يقرؤون هكذا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي، وقرأ باقي القراء وحزنا بالفتح هكذا. يصدر عنهما في قوله كم نري الياء مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاثة وحزن ضم وسك عنهم، يصدر حن تبقد بفتح الضم بفتح الضم، والمعنى المشار إليهم بقوله حن تبقد، وهم أبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر قرأوا بفتح الياء في قوله تعالى يصدر الرعاء، يصدر بفتح الياء وضم الدال في قوله تعالى يصدر الرعاء، وقرأ باقي القراء يصدر بضم الياء وكسر الدال، ولكن لا يخفى أن حمزة والكساء ويعقوب لهم فيها الإشمام، ومعنى الإشمام خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيقرؤون هكذا حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر كما ذكرت قبل ذلك بفتح الياء حتى يصدر الرعاء هكذا. جذوة ضم فتى والتفح نم. جذوة من النار فيها ثلاث قراءات. جذوة ضم فتى نم والمعنى والتفح نم. جذوة ضم فتى والتفح نم والمعنى أن حمزة وخلف العاشر قرأ بالضم جزوة من النار جزوة، وقرأ عاصم جزوة بفتح الجيم، وقرأ باقي القراء جزوة من النار جزوة بكسر الجيم. وهذه لغات في هذه الكلمة، جزوة ضم فتى والفتح لم. والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كنز وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا بسكون الهاء، إلا أنهم افترقوا إلى فرقتين. فالمشار إليهم بكلمة الصحبة وهم شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر يقرؤون هكذا: واضمم إليك جناحك من الرهب بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ ابن عامر وحفص: واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الراء وسكون الهاء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الهاء. وهاتان لغتان في هذه الكلمة هكذا: والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز. يصدق رفع جزم نلفنا في قوله تعالى: فأرسله معي رد أن يصدقني. فيها قراءتان: يصدقني بالرفع للمشار إليهما بقوله نلفنا، وهما عاصم وحمزة. يصدقني برفع الفعل على استئناف الجملة. وباقي القراء قرأوا بالجزم يصدقني جوابا للطلب في قوله تعالى: فأرسله معي رد أن يصدقني. فأرسله معي رد أن يصدقني بجزم الفعل في يصدقني هكذا. ولا يخفى أن حفصا قرأ بفتح الياء فأرسله معي، وقرأ باقي القراء بسكون الياء فأرسله معي هكذا. وكلمة ردءا قرأ نافع ردا بنقل حركة الهمزة، وقرأ أبو جعفر بالإبدال فأرسله معي ردا يصدقني ردا يصدقني هكذا. ثم قال: وقال موسى الواو دع دم ساحرة. وقال موسى الواو دع دم ساحرة. والمعنى أن المشار إليه بالدال من دم وهو ابن كثير قرأ بحذف الواو على استئناف الجملة في قوله تعالى: قال موسى ربي أعلم. قال موسى ربي أعلم بحذف الواو. وقرأ باقي القراء بواو العطف: وقال موسى ربي أعلم هكذا. وهذا هو معنى قوله: يصدق رفع جزم نلفنا وقال موسى الواو دع دم ساحرا. سحران كوف يعقل طب ياسرا خلفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كوف وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا قالوا سحران تظاهرا سحران بكسر السين وسكون الحاء سحران تظاهرا هذه قراءة الكوفيين على زعم المشركين أن التوراة والإنجيل التوراة والقرآن سحران سحران تظاهرا في زعم المشركين عليهم لعائن الله هكذا. وقرأ باقي القراء قالوا ساحران تظاهرا ساحران في زعم المشركين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام هكذا. سحران كوف يعقل الطب ياسرا خلفا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ قوله تعالى وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون بياء الغيبة ولكن بخلف عن السوسي. إذا السوسي له قراءتان أفلا يعقلون وبالخطاب أيضا أفلا تعقلون كباقي القراء لأن باقي القراء يقرؤون أفلا تعقلون ولكن أبو عمرو بخلف عن السوسي يقرأ هكذا أفلا يعقلون. وهذا هو معنى قوله يعقل طب ياسرا خلفا. ويجبى أن نسوا مدى الغبى والمعنى المشار إليهم بقوله مدى الغبى وهم نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب قرأوا تجب إليه ثمرات كل شيء تجب بتاء التأنيث. وقرأ باقي القراء يجب إليه ثمرات كل شيء بياء التذكير والتذكير والتأنيث مجاز هكذا. فخسف المجهول سمعا غبا والمعنى أن يعقوب وحفص عن عاصم قرأ بالبناء للفاعل في قوله تعالى لولا أمن الله علينا لخسف بنا بالبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء لخسف بنا بالبناء للمفعول. وبهذا قد انتهى شرح سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت والروم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى والنشأة تمدد حيث ذا حفظ دنا مودة رفع غنى حبر غنى ولو ننصب بينكم عما خفى آيات التوحيد صحبة دفى. نقول بعد الياء كفتن يرجع صدر وتحت صفو حلو شرع. لنثنين الباء تلف مبدلا لنثنين الباء تلف مبدلا شفا وسكن كسر والبلا وسكن كسر والشفا بلا. دم ثاني عاقبة رفعها ثما للعالمين اكثر عدا قربوا ظما. مدى الخطاب ذم مسكر وشهم زين خلاف النون من نذيقهم آثار تجمع كهف صحب ينفع كفى وفي الطول فكوف نافع هكذا. سورة العنكبوت تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه السورة ورش من الطريقين ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فإذا وقفنا على ألف لام ميم فهذا وجه، والوجه الثاني النقص لورش من طريق الأصبهاني ومن طريق الأزرق، والنقل يترتب عليه إشباع الميم بمد ست حركات أو قصر الميم تمد حركتين مع النقل، فيقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ما حسب الناس أن يتركوا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، هذه قراءة ورش من الطريقين. وأما أول سورة آل عمران فتقرأ هكذا في وصلها بلفظ الجلالة، وفيها أيضا الأوجه الثلاثة لجميع القراء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والنشأة تمدد حيث جاء حفظ زنا. والمعنى في قوله تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وأيضا وأن عليه النشأة الأخرى، ولقد علمتم النشأة الأولى، قرأت للمشار إليهما بقوله: والنشأة تمدد حيث جاء حفظ دنا، وهما أبو عمرو وابن كثير المكي، فيقرآن هكذا: ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة، وأيضا ولقد علمتم النشاءة الأولى، وأن عليه النشاءة الأخرى، بالمد بمقدار 4 حركات، لأنه يصير عندئذ مدا متصلا. وقرأ باقي القراء: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وهاتان لغتان في المصدر هكذا، هاتان لغتان في المصدر: والنشأة تمدد حيث جاء حفظ دنا، مودة رفع غنى حبر رنا. ولو ننصب بينكم عم فتى، في قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيها 3 قراءات: قراءة الرفع مودة بينكم للمشار إليهم غنى حبر رنا وهم رويس عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو والكتائي، يقرؤون مودة بينكم، مودة بالرفع على تقدير هي مودة بينكم، ومودة مضاف وبينكم مضاف إليه. القراءة الثانية وانصب بينكم عم صفا، عم صفا هم نافع وأبو جعفر وابن عامر وشعبة وخلت العاشر يقرؤون مودة بينكم بنصب مودة وتنوينها، مودة بينكم وتوجيهها مفعول لأجله أو مفعول ثاني لقوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. وقرأ باقي القراء وهم روح وحفص عن عاصم وحمزة قرأوا مودة بينكم بالنصب وإضافتها أيضا إلى كلمة بينكم، مودة بينكم هكذا. وصفة لأوثانا هكذا. ولو ننصب بينكم عم صفا آيات للتوحيد صحبة دفا في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قرئت آية من ربه على التوحيد والإفراد للمشار إليهم بقوله صحبة دفا وهم شعبة وحمزة والكتائي وخلف العاشر وابن كثير المكي، آية من ربه بالإطراد على جنس الآيات. وقرأ باقي القراء آيات من ربه على الجمع لتنويع الآيات لأن الآيات كثيرة هكذا. آيات للتوحيد صحبة دفا. نقول بعد الياء كفى، والمعنى المشار إليهم بكلمة كفى وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالياء في قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. والضمير يعود على لفظ الجلالة في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وباقي القراء قرأوا ونقول ذوقوا بنون العظمة هكذا. يقول بعض الياء كفى، كفى يرجع صدر كفتل إذن نافع قرأ كذلك ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذن قرأت بالياء للكوفيين ونافع كذلك، وقرأ باقي القراء بنون العظمة ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. كفتل يرجع صدر. والمعنى المشار إليه بالصاد من صدر وهو شعبة عن عاصم قرأ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون. وقرأ باقي القراء ترجعون بتاء الخطاب هكذا. وتحت صفو حلو شرعه، وتحت صفو حلو شرعه، وهم شعبة وأبو عمرو وروح عن يعقوب. قرأوا أيضا بياء الغيبة في سورة الروم في قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون. وقرأ ذات القراء: ترجعون بتاء الخطاب كذلك هكذا. وتحت صفو حلو شرع، لنثوين الباء ثلث مبدلا شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكتاء وخلق العاشر قرأوا بتثليث الباء يعني بالياء في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا. لنثوينهم بمعنى لننزلنهم منزلة إقامة يعني يقيمون فيها لا يخرجون منها، على حد قوله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني وما كنت مقيما في أهل مدين. إذن لنثوينهم بمعنى لنقيمنهم في الجنة. وقرأ باقي القراء: لنبوئنهم أي ننزلنهم في سكن مستقر في الجنة، لنبوئنهم هكذا قرأ باقي القراء. ونعلم أن الفرق بين الباء والتاء التنقيط الإعجامي، فالباء بنقطة واحدة والتاء مثلثة هكذا. شفا وسكن كسر ون شفا بلا دم. والمعنى في قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، بسكون اللام وليتمتعوا هكذا. قرأ المشار إليهم بقوله: شفا بلا دم، وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وقالون عن نافع وابن كثير المكي، وليتمتعوا بسكون الله. وقرأ باقي القراء بكسر اللام: وليتمتعوا. وهاتان لغتان في لام الأمر، لأن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم سكنت، وقد ورد ذلك في سورة الحج، وبكسرها على حد قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. والأمر في هذه الآية: وليتمتعوا على معنى التهديد والوعيد، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا لباقي القراء هكذا. دم ثاني عاقبة رفعها سبا. والمعنى المشار إليهم بكلمة سبا وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. قرأوا بالرفع في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. وعاقبة عندئذ اسم كان، وخبر كان أن كذبوا بآيات الله، تؤول بمصدر خبر كان. وقرأ باقي القراء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. وعاقبة عندئذ خبر كان مقدم، وأن كذبوا تؤول بمصدر اسم لكان. ثاني عاقبة رفعها سما، ثاني عاقبة رفعها سما للعالمين اكثر عدا. والمعنى ان حفصا عن عاصم قرأ قوله تعالى ان في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين بكسر اللام جمع عالم، للعالمين. وقرأ باقي القراء إن في ذلك لآيات للعالمين جمع عالم. هكذا للعالمين أكثر عدا تربو ظما مدى، مدى ضم مسكن. والمعنى المشار إليهم بقوله ظما مدى، وهم يعقوب الحضرمي ونافع وأبو جعفر قرأوا وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس. لتربوا من الفعل أربى. وقرأ باقي القراء ليربو في أموال الناس، ليربو في أموال الناس من الفعل ربى، ليربو. وليربو منصوب بالفتحة. لتربو قراءة يعقوب ونافع وأبو جعفر. هكذا للعالمين أكثر عدا تربوهما مدى ذو مسك، خطاب ذو مسك وشهم، وشهم زين خلاف النون من نذيقه. والمعنى أن المشار إليه بالشين وهو روح عن يعقوب، والمشار إليه أيضا بزيد وهو قنبل عن ابن كثير. قرأ لنذيقهم بعض الذي عملوا بالنون، إلا أن قنبل له وجه آخر بالياء ليذيقهم كباقي القراء. وباقي القراء قرأوا ليذيقهم بعض الذي عملوا بالياء. هكذا آثار تجمع كهف صحب ينفع، آثار تجمع كهف صحب. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كهف صحب وهم ابن عامر وحفص وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بالجمع في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار. وباقي القراء قرأوا بالإفراد والتوحيد فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار تجمع كهف صحب ينفع كفى. وفي الطول تكوف النافع. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم عاصم وحمد والكساء وخلف العاشر قرأوا فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم. قرأوا هكذا وقرأ باقي القراء فيومئذ لا تنفع الظالمين معذرتهم. والتذكير والتأنيث مجازي هكذا في سورة الروم. وفي سورة غافر قرأ أيضا الكوفيون ونافع فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم. وقرأ باقي القراء فيومئذ لا تنفع الظالمين معذرتهم في سورة الطور يعني سورة غافر. وبهذا قد انتهى شرح سورة العنكبوت وسورة الروم. ثم قال بعد ذلك في أول سورة لقمان، وقد جمع المؤلف سورة لقمان إلى سورة ياسين عليه السلام، فقال ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب ضبا صحب تصعر حل إذن شفى فخفف مدة نعمة النعم نعمة النعم عد حز مدى والبحر للبصر وسم أخفي سك في ضبا أخفي سك في ضبا وإذ كفى خلق ابن محركة هكذا. ورحمة فوز قرأ حمزة في أول سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين بالرفع على أنه خبر للمبتدأ. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقرأ باقي القراء بالنصب هدى ورحمة للمحسنين حال مما قبله هكذا. ورفع يتخذ فانصب ضبا صحب ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ضبا صحب وهم يعقوب الحضرمي وحفص وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا باللفظ ويتخذها هزوا وقرأ حفص ويتخذها هزوا هكذا. قرأوا ويتخذها هزوا إلا أن حمزة قرأ هزآ بسكون الزاي. ويتخذها بالنصب عطفا على قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزؤا. وقرأ باقي القراء بالرفع ويتخذها عطفا على قوله تعالى ومن الناس من يشتري هكذا. فانصب ضبا صحب تصعر حل إذ شفى فخفف مدة. والمعنى المشار إليهم بقوله حل إذ شفى وهم أبو عمرو البصري ونافع وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس بالتخفيف هكذا. وقرأ باقي القراء بالتشديد ولا تصاعر خدك للناس هكذا نعمة النعم عُفّز مدى. والمعنى المشار إليهم بقوله عُفّز مدى قرأوا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقرأ باقي القراء بالإفراد وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة هكذا. شفى فخفض مدة نعمة النعم عد حزمدا. والبحر للبصري والبحر للبصري والمعنى أن القراء قرأوا والبحر يمده من بعده والبحر بالرفع. ولكن البصري والبصري إشارة إلى أبي عمرو ويعقوب قرأ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. أما باقي القراء قرأوا والبحر بالرفع. والبحر للبصري وسم أخفي سكن في ضبا أخفي سكن في ضبا. وسم أخفي سكن في ضبا. والمعنى أن المشار إليهما بقوله في ضبا وهما حمزة ويعقوب قرأ بتسمية الفعل المضارع في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي فعل مضارع من الماضي الرباعي أخفى. قرأ هكذا أخفي حمزة ويعقوب. وقرأ باقي القراء بالفعل الماضي المبني للمفعول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والبحر للبصر وسم وسم أخفي سكن في ضبا. وإذ كفى خلقه حرك لمكس خففا. وإذ كفى يريد بذلك نافع وعاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه. خلقه بتحريك اللام على الفعل الماضي. وقرأ باقي القراء الذي أحسن كل شيء خلقه هكذا خلقه لنكس خفيفة. غيث رضا يريد بذلك أن حمزة والكساء ورويس عن يعقوب قرأوا بتخفيف الميم في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا. وما مصدرية أي لصبرهم هكذا. وقرأ باقي القراء لما صبروا بتشديد الميم على معنى حين أي حين صبروا هكذا لمكس خفيفة غيث رضا. لما صبروا تكسر خفيفا غيث رضا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله غيث رضا وهم رويس عن يعقوب وحمزة والكتائي قرأوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بتخفيف الميم في سورة السجدة، وقرأ باقي القراء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، بتشديد الميم. وهذا هو معنى قوله: لنكسر خفيفا غيث رضا، ويعمل مع الحوى، ويعمل مع الحوى في سورة الأحزاب في قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأيضا: وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا. هكذا لمكث خفيفة غيث رضا، ويعملون مع الحوى. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ يعملون بياء الغيبة في الموضعين، وقرأ باقي القراء بما تعملون هكذا بتاء الخطاب، والضمير يعود على المؤمنين هكذا. ويعمل مع الحوى تظاهرون الضم والكسر لوى، وخفف الهاء كنز وكفى، وخفف الهاء كنز، وخفف الهاء كنز، واكسر سما، وخفف الهاء كنز. تظاهرون الضم والكسر لوى في قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. قرأ المشار إليه بالنون من نوى، وهو عاصم، بضم التاء وكسر الهاء. تظاهرون، تظاهرون من الفعل ظاهر، قرأ هكذا: تظاهرون الضم والكسر لوى، وخفف الهاء، وخفف الهاء كنز، واكسر سما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كنز، وهم ابن عامر والكوفيون، قرأوا بتخفيف الهاء، بتخفيف الهاء، إلا أن ابن عامر قرأ بتشديد الضاء وتخفيف الهاء، فيقرأ هكذا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، تظاهرون، بتشديد الضاء وتخفيف الهاء. هكذا قرأ ابن عامر. وأصلها تتظاهرون، فأضغمت التاء الثارية في الضاء، فقرأ هكذا: تظاهرون ابن عامر. وقد ذكر المؤلف قبل ذلك أن عاصم يقرأ بضم التاء وكسر الهاء تظاهرون. يبقى معنا من كنز حمزة والكتاء وخلت العاشر، قرأوا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، بفتح التاء وتخفيف الضاء والهاء، تظاهرون. وأصلها تتظاهرون، فحذفت إحدى التاءين. وقوله واكسر سما يريد بذلك المشار إليهم بكلم السما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، قرأوا بتشديد الضاء وتشديد الهاء: تظهرون، تظهرون. هكذا. إذن فيها أربع قراءات: قرأ عاصم تظاهرون، وقرأ ابن عامر تظاهرون، وقرأ حمز والكساء وخلق العاشر تظاهرون، وقرأ المشار إليهم بكلمة السماء تظهرون، وكلمة اللاء شرحت في باب الهمزتين من كلمة فارجع إليه إن شئت بتوفيق الله تعالى هكذا. واكثر سما وتفضلون وقفا مع الرسول والسبيل بالألف دين عن روى وحالتيه عم صف. والظنون وقفا مع الرسول والسبيل بالألف دين عن روى. ومعنى هذا المشار إليهم بقوله دين عن روى وهم ابن كثير وحفص عن عاصم والكساء وخلق العاشر قرأوا وتظنون بالله الظنون. وأيضا في قوله تعالى يا ليتنا أطعنا الله والرسول، وقوله تعالى فأضلون السبيل قرأ المشار إليهم بقوله دين عن روى بإثبات الألف في حال الوقف وبحذف الألف في حال الوقف، فيقرؤون هكذا وتظنون بالله الظنون هنالك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، بحذف الألف في الكلمات الثلاث في حال الوصل وبإثبات الألف في حال الوقف. هكذا قرأ المشار إليهم بقوله دين عن روى وحالتيه عم صف، وحالتيه عم صف يعني إثبات الألف وصلا ووقفا في كلمة الظنون والرسول والسبيل، إثبات الألف وصلا ووقفا للمشار إليهم بقوله عم صف وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر وشعبة عن عاصم قرأوا في الكلمات الثلاث بإثبات الألف وصلا ووقفا. يبقى معنا يعقوب وحمزة وأبو عمرو، يعقوب وحمزة وأبو عمرو قرأوا بحذف الألف في الكلمات الثلاث وصلا ووقفا، فيقفون هكذا وتظنون بالله الظنون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل، وفي حال الوصل أيضا يحذفون الألف كذلك. وهذا هو معنى قوله واكثر سما وفي الظنون وقف مع الرسول والسبيل بالألف دين عن روى وحالتيه عم صف. ثم قال مقام ضم عد دخان الثاني عم وقصر آتوها مدى من خلف دم. ومعنى هذا مقام ضم عد في قوله تعالى لا مقام لكم، هكذا قرأ حفص عن عاصم، وقرأ باقي القراء لا مقام لكم بفتح الميم مصدر ميم أو اسم مكان هكذا. إذا حفص قرأ لا مقام لكم، وقرأ باقي القراء لا مقام لكم في سورة الأحزاب. مقام ضم عد دخان الثاني عم، ومعنى هذا المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر، قرأوا أيضا بضم الميم في قوله تعالى في سورة الدخان إن المتقين في مقام أمين، وقرأ باقي القراء بفتح الميم إن المتقين في مقام أمين. هكذا مقام ضم عد دخان الثاني عم، وقصر آتوها مدى من خلف ضم، ومعنى هذا المشار إليهم بقوله مدى وهم وهما نافع وأبو جعفر وابن زكوان بخلف عنه وابن كثير قرأوا ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لأتوها بقصر الهمزة بغير مد لأتوها، يعني لجاؤوها. وقرأ باقي القراء لآتوها بمد الهمزة على معنى لأعطوها، ومعهم ابن زكوان في وجهه الثاني، وقفر آتوها مدا من خلف ذم، وقفر آتوها مدا للخلف من خلف ذم، يسألون اشدد ومد غف وضم كسرا لدى أسود في الكل نعم. والمعنى قرأ المشار إليه بالغي وهو رؤيت عن يعقوب يسألون عن أنبائكم بالمد المتصل بإدغام التاء في السين وأصلها يتساءلون، قرأ رويس يسألون عن أنبائكم بالمد المتصل، وقرأ باقي القراء يسألون عن أنبائكم بالفعل المضارع، وقرأ المشار إليه بالنون من نعم وهو عاصم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بضم الهمزة في الأحزاب والممتحنة، وقرأ باقي القراء بكسر الهمزة إسوة والله أعلم.